ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الأول من شهر محرم 1445 هجرية، الموافق للثامن عشر من شهر جويلية 2023 ميلاديا، نواصل دروسنا بحمد الله وتوفيقه في شرح الأحاديث الأربعين النووية التي جمعت أصول الدين من العقيدة والأعمال ومكارم الأخلاق. هذه الأحاديث من استوعبها وفهمها فإنه إن شاء الله يفهم الإسلام فهما شاملا، ليس فهما ناقصا. بالنسبة لخالتنا رام قاعدين في المسجد، كي تقربوا لهنا يكون أفضل لكم، حتى البرودة مكيفاتنا راهي مليحة. في الخلفة كاينة سخانة باش إن شاء الله تسمعوا الدرس وأنتم مرتاحين. مليحة على كل حال، ضروري صح. وصلنا إلى الحديث الثالث. هذا الحديث يرويه أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذه الأركان، أركان الإسلام الخمسة، قد تم شرحها في حديث جبريل. وهذا الحديث هو تأكيد لحديث جبريل وبيان أن الإسلام بناء، وهو مبني على خمسة أركان. هذه الأركان لا بد من أن يؤمن بها المسلم وأن يأتي بها. أول ركن هو الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشهادة معناها أن تكون تؤمن بهذه الكلمة الطيبة إيمانا لا شك فيه، لا تشك. الشهادة، الشهادة مأخوذ من المشاهدة. المؤمن عليه أن يكون إيمانه قويا وإيمانه لا شك فيه. لا إله إلا الله شرحناها في الدرس الماضي، هو لا معبود بحق إلا الله. لابد أن يكون هذا هو التفسير الصحيح، لا معبود بحق إلا الله. ما تقولش لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، هذا التفسير ناقص، لأن كل الناس يؤمنون بأن الله هو الرزاق. حتى كفار قريش كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق، ما كانوش ملحدين، ما أنت ما يمنوش بربي باللي كاين ربي، ولا لا يمن. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا في القرآن، يعني أبو جهل وكان تسقسيه تقولوا شكون اللي خلق مكة وشكون خلق السماء والأشجار، يقول لك الله. لا لكن المشكلة تحهم أنهم كانوا يظنون أن هذا الإله، هذا الإله ما تقدرش توصل له وما يسمع لكش الدعاء تاعك إلا عن طريق الواسطة. شكون هما الواسطة؟ الناس الصالحين. الناس الصالحين جعلوهم في أصنام، عرفتوا الآن؟ إذا التفسير الصحيح لا إله يعني لا معبودة، الإله هو المعبود، لا إله لا معبودة، لازم تزيد كلمة بحق. على بحق لأن هناك معبودات، هناك آلهة أي معبودات يعبدها الناس لكنها آلهة باطلة، فلا بد أن تقول لا إله أي لا معبود بحق إلا الله. كاين الناس يعبدوا الأصنام الأشجار، كاين الناس يعبدون المسيح عليه السلام، يعبدون مريم عليه السلام، يعبدون الملائكة، كاين اللي يعبدوا الجن في الهند، كاين يعبدوا القردة، يعبدوا الفئران، معناتها يعبدهم يعني يتقربوا لهم، هذه آلهة لكنها باطلة، آلهة يعني معبودة ماشي خالقة. تحكم واحد هندوسي يسجد لبقرة، يقول له لا راك دير هكذا، هي اللي خلقتك، يقول لك لا بقرة ما خلقتنيش، شكون اللي خلقك؟ الله، يعني راك تعبد في البقرة؟ يقول لك أنا البقرة هذه توصلنا لربي، يعني قريبة لربي توصلنا. وهذا ما يفعله بعض جهال المسلمين أنهم يعبدون الأولياء، يقول لك احنا موسخين بالذنوب وربي باش يقبل الدعاء تاعنا ما يقبلش الدعاء تاعنا، موسخين ذنوب ما لا وش ندير، وش يديروا هذو؟ يروحوا عند الأولياء خاصة الأموات اللي دايرين عليهم القبض، يقولوا يا سيدي فلان أعطيني الأمان والصحة في كل زمان، ولا يقولوا جيت قاصد قول لربي يعطيني كذا وكذا. هذا هو الشرك الذي حاربته جميع الأنبياء والمرسلين. ربي سبحانه وتعالى ليس مثل ملوك البشر، ربي سبحانه وتعالى تحب تدخل عنده تحب تتكلم معاه مباشرة هات، ولو أنت موسخ بالذنوب عندك 70 ذنب تتوجه إلى الله تدعيه تستغفر تبي قبل بلا واسطة، بلا ما يحتاج واسطة. أما البشر الآن باش تروح عند الرئيس ولا الوزير ولا الوالي ولا حصرة، لازم لك تدير طلب وتشوف معرفة وتدير الطابور تسنى الدالة تاعك وبالك تدخل بالك ما تدخلش. ربي لا لا لا لا، قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هات توضأ توجه للقبلة صلي، ولا بلا ما تصلي يعني إذا كان ماشي وقت الصلاة تدعي مباشرة يقبلك ويسمعك في أي مكان كنت وفي أي زمن. الحمد لله عندنا هذا الإله الحق، خلاص الإنسان كي يعرف باللي عندنا إله يسمع ويرى ويبصر ويستجيب الدعاء خلاص لا تقلقش. إذن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ما كاش لي يستحق العبادة إلا الله. علاه؟ ربي هو اللي يستحق العبادة، علاه؟ لأنه هو الذي خلقنا. أنت على ما تدعيش سيدي فلان ولا الشجرة، الشجرة ما خلقتنيش، البقرة ما خلقتنيش، اللي خلقني هو ربي، هو اللي خلقني هو اللي رزقني، إيه ما دام هو اللي خلقني ورزقني. والله تعالى نهار كان يحب يخلقك انت يا ابن ادم لم يطلب الاعانه من غيره، ما قالش مثلا انا نخلق الراس تاعك انت وسيدي فلان يخلق لك رجليك وفلان يخلق لك يديك وفلان يخلق لك المعدة تاعك. لا، هو الذي خلقك وحده، فكما خلقك وحده فادعوه وحده. هذا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا، يعني أمثالا، وأنتم تعلمون أنه لا مثيل لله. حاجة واضحة. دوك واحد يقول لك هاي روح عند سيدي فلان، هم دايرين له الطعم، دايرين له الزردة، نروح لثما نذبحو وكريف ويديروا لنا انسى يديروا لنا المطعم مع الله، ها الكردوس تحم مليح هنا. نعم، ديروش هكا، علاه ما نديروش؟ راهم يذبحوا لغير الله. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لعن الله من ذبح لغير الله. الحاجه تكون مذبوحه لغير الله ما تاكلهاش، ما يجوش تاكلها. ما ذبح لغير الله من المحرمات. صح، يقول لك كاين الناس سبحان الله كانوا مرض راحوا تما براو، طبعا الشياطين يضربهم بكف ولا يعوجهم، وكاين يكذبوا يعوج روحه بعد كي يديوان هذاك المكان يعاود يتسقم. هي كاع باش يجيبوا دراهم من الناس، ناس بالعطيه كيما اللي بالعطيه في السلعه يسرق لك دراهم في السلعه، كاين يسرق لك دراهم باسم الدين. كاين كيما انسان يقولوا له فلان راهو يرقي، هو ما يرقي ما والو، ساحر، يدي له مثلا بنته ولا وليده، وليده تعوج دارس قانال، قال له ما به والو، معنا بالنا شوف به. كي يدخل عند هذاك الساحر هذاك غير يشوفه يقول له انت فلان جيتني من قريه فلانيه واسمك فلان وليدك واسمه كذا وراو مرض النهار الفلاني. دخل يقول يا سبحان الله كيفاش عرف؟ بدا يجبد في الدراهم بلا ما يشعر، مليون زوج ملايين لا. ومن بعد يدير له هيبه يبرا بخط، كيف يبرا هذا؟ لان الشيطان هو عوقه، ضربه بكف ولا تعوج. ومن بعد يقول لك يوحي لك الشيطان، الشيطان يوحي دي عند فلان، إما هو يقول لك ولا عن طريق الشيطان واحد آخر إنسي يقول لك دي عند فلان توجع وجيب يروح. هو كيفاش عرف باللي أنت واسمك فلان وجيت من قرية فلان؟ هو ما يعرفكش، كيف عرف؟ القارين تاعو، القارين تاعك أنت الشيطان اللي معاك، عطالو بطاقة التعريف تاعك، عطالو بسرعة بسرعة البرق ويسمع. إذن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. والعبادة أنواع، عبادة الصلاة الذبح النذر الحلف الدعاء، والدعاء هو العبادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. إذن لا إله إلا الله لازم تشهد اليقين باللي ما كانش إله يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. على لأنه هو الخالق الرازق، ما دام راك تستعرف باللي هو اللي خلقني هو اللي رزقني، خلاص العبادة أجعلها خالصة لله ومنها الدعاء. العبادة عندنا احنا في الإسلام ليست محصورة في الشعائر التعبدية. لا إله إلا الله أي لا نعبد إلا الله. وش معنى العبادة؟ العبادة هي أن تكون حياتك منهجها مبنية على العبادة، وهي أن تعبد الله في كل مكان في كل وقت وفي كل شؤونك. ما معناها؟ لا معناها كي تصلي تصلي لله صح، وكي تروح تخدم تجارة ولا وظيفة كيف دير تخدم بما يتناسب مع منهج الله. هذا ولهذا الفصل بين الدين والدنيا هذه فكرة شيطانية. احنا ما عندناش في الإسلام كما النصارى يقولوا رجال الدين، ما عندناش احنا رجال الدين، كل مسلم فهو رجل دين وكل مسلمة فهي امرأة دين. ما عندناش احنا رجال الدين، عندنا علماء صح، كاين عالم كاين طالب علم كاين عامي، ما كاش رجل دين. هذا رجل دين حرام عليه امور، ورجل ماشي تاع الدين يدير واش يعمل. لا، قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، اي اول المستجيبين. انت كي تقول انا اول المسلمين ماشي في الزمان، انت لست اول مسلم، لكن اول مسلم في الطاعه، يعني انت مبادر، انت مسارع الى طاعه الله. هذا ايش معناته وانا اول المسلمين؟ اذا هذا التفريق، الانسان كي يدخل للجامع ما شاء الله كما الملائكه، كش واحد يطبعوا هكذا يقول اسمح لي الله فيك تفضل، بصح في السوق ولا في الحافله يطبعوا كش واحد يدور له تقول اسمح لي انت يا دماغ، بصح المقبيله في الجامع واحد قاسك قلت له بارك الله فيك، ودروك كان في الحافله ضربته علاه قول لي رانا في الحافلة، أنت مؤمن أنت مسلم في الحافلة ومسلم في الجامع، أنت مسلم في التجارة ومسلم في بيتك وفي الوظيفة، أنت الآن تعمل عمل جا في الإدارة جابوا لك ملف تقدر تخدمه في ساعة، لماذا تتركه سنة؟ أنت تخدم تاخذ اجره، حل الاجره تاعك. جاك مراجع يعني انسان مواطن جاء يطلب منك خدمه، شوف فيه. كما مره رحت عند واحد في الاداره انا نهضر معاه ونشوف التليفون، انا اش كاين؟ هذا واش ندير له؟ جبد انا مثلا التليفون واش اكون مليح؟ قال لي واش راك دير؟ قلت له دوك نبعث رسالة ثقة برك فهم كيف أنا نهضر معاك شوف فيا احترمني. تاع لو كان في الجامع كان قاعد كان يقرأ في القرآن وحبيت نتكلم معاه واش يدير؟ نعم أخي نعم، خاطر خطره في المسجد لازم يكون مسلم، وفي الإدارة وش كون؟ بوندي. انت مسلم. راني نهضر معك اخي، خلي التليفون. هذا هو المسلم، يكون مسلم في بيته. عن في المسجد مثلا درنا مثلا حفلة. دينا ناكلوا مثلا حفلة. خاصني الملح، من فضلك اعطيني الملح، بارك الله فيك. في الدار جيبي الملح الله يحلى تربحك انت يا علاه تهضر مع زوجة تاعك ولا وليدك اروح تاكل تاكل ان شاء الله دوزة اروح علاه في المسجد علاه كنت كي الملائكة بوبول وفي الدار وليت وحش. اذا هذا الانفصال بين حياتنا في المسجد وحياتنا خارج المسجد هذا خطأ، لازم تكون مسلم في بيت الله، مسلم في بيتك، في الشارع، في الوظيفة، في البحر، في الجو، في العطلة. وشوف العطلة الآن العطلة وش هم دايرينها الناس؟ لي فاكونس كونجي العطلة الإجازة شنو دايرين؟ سهر حتى الفجر أو حتى الستة تاع الصباح وش الدومين الكاطر الضحك اللعب انا في باكونس خونة ومن بعد تعطيها بالقدا حتى الظهور واذا كان سخانه بزاف يزيد يكسبها العصر لا صبح لا ظهر لا عصر بعد العصر ينوض ولا عنده رحله للبحر يروح ما يقرا ما يستفاد لا المسلم في العطله في الاجازه معليش يستفاد من الاجازه عام كامل وانت تخدم ما فيش مشكل تريح ولكن اقرا شويه دير حاجه مليحه ما تسهرش لا تسهر يقول لك رانا في لي باكونس ومن بعد لي باكونس على تسهر حتى السته تاع الصباح حتى السبعه من بعد ترقد ربي خلق الليل للنوم وخلق النهار للمعاش صح في العطله كاين شويه استثناءات ما فيش مشكل تسهر شويه على لابس تروح لك صلاه الصبح جيبها غير رقاد كاين الناس هكذا في العطله ما يقرا ما يتعلم يقول لك عام كامل وانا نقرا صح مش يقول لك اقرا القرايه اللي قريتها مثلا الرياضيه اقرا امور واحده اخرى وما تقراش من الانترنت ومن يوتيوب يوتيوب دير له وقت هنا الان مشكله هذا اليوتيوب هنا راه خلاص دانا وين تشوف سيب ربعه قاعدين مع بعض واحد راه في كندا واحد راه في ايطاليا واحد راه في نيجيريا وقاعدين مع بعض هذا خطا دير له وقت تجد خمسة أشخاص جالسين في غرفة واحدة كل واحد راهو مع الهاتف واحد يضحك واحد يبكي واحد حزين واحد لأن كل واحد عشان وش هو يشوف فإنسان يستفيد نعود نرجعوا للكتاب يا إخواني ما تقراش من الهاتف الهاتف يجعله باش يسهل لك مثلا يسرع لك في البحث قال مثلا وين جاي الحديث الفلاني بسرعه تجده لهذا الان الناس ولو ما يقراوش الكتابه تحبسوا حتى طلبه العلم يقول له كاين كتاب شباب كتاب مليح يقول كاين في واسمه هذاك في جوجل بي دي اف علاه تخسر البي دي انا روح قراه من الكتاب قراه من الكتاب مباشرة يقول انا ما عنديش دراهم نشريه هنايا الاغنياء على الاغنياء وعلى الدولة ان توفر المكتبات العامة لانه ليس كل الناس يستطيعون اقتناء الكتب فالمفروض في الثانوية كل ثانوية يكون فيها مكتب مكتبة متوسطة يكون فيها مكتبة في الادارة يكون فيها مكتبة في الأحياء مثلا أولادي يعيش هنا مفروض يكون عندنا 10 مكتبات عامة لأن أولادي يعيش فيها ناس هنا سكان كثيرون فأنا ما عنديش باش نشري كتاب ندخل مكتبة ومكتبة تكون محروسة عشان اللي يجي يخبي كتاب في كرشو ويجي رايح لازم تكون محروسة ونشوف بهالل بعد نقول لك رايحين يقراوا القرآن يقرا القرآن ما يدير المصحف في حوايجه ويخرج مثلا اللي يجي داخل المكتبة ما يدخلش الكتابات يجي داخل بكيس ما كاش كيس محفظة ممنوع حط كلش هنا برا في مكتب خاص ويدخلوا الناس يقراو كي تكمل ما عليش تدخل معك أوراق بيضاء سيادة قال تدخل باش تكتب تستفاد وتخرج إننا لن نتقدم بالاقتصاد فقط كان بزاف الناس يقولوا باش نتقدموا لازم البترول يكون صحيح دراهم صحاح ماكله مليحه مواصلات مليحه ما يكفيش لازم هنا وهنا اليابانيين باش تقدموا بالعلم تاعهم تقدموا في التكنولوجيا اما في الاخلاق ولا رايحين فيها اكبر نسبه للانتحار في اليابان مع انهم يمشوا بالقفالي باش ما نمدحوش وما نساو العيوب تاعهم. خلينا منهم احنا يا المسلمون كيف تقدم كي تقرا مثلا على الدوله الامويه وتقرا على الدوله العباسيه الانجازات كي نقراو في التاريخ الانجازات من بين الانجازات بناء المستشفيات بناء المكتبات العامه تيسير طلب العلم تسهيل طرق تعلم الاداب والاخلاق. إذن لا إله إلا الله أي لا نعبد إلا الله لأنه هو الذي يستحق العبادة، والعبادة معناها أن تكون حياتنا مبرمجة على شريعة الله. لهذا بعض الناس تصبح مسلم ويصلي معك ولا السنسلة تاع الذهب ولا تاع فضة كي تقول له دول واش حرام ثاني سنسلة ثاني ما نشوفش سنسلة تعبك وتصلي صلي فرض ولا تلبس سنسلة خلاص سنسلة وحدها والصلاة وحدها لا لا انت مسلم في السنسلة ومسلم في اللبسة ما تلبسش حاجة مخالفة الشريعة الإسلامية وهي قليلة الأمور اللي تخالف الشريعة الإسلامية ما تلبس سروال مقطع ما تلبس سروال طايح من الخلف لا تتشبه بالنساء في لباسك ما تديرش سوى قربيطة ما تديرش القرط مناقش ما تديرش مكياج ترازل كما واحد ستو داير منقوشة اسمع لا داير منقوشة قال لي لا موضة قلت له اسمع انا ما درتش المكياج قال له انا ندير المكياج قلت له دير المكياج لا موضه كاين رجال ما يديروا المكياج قال لي علاه واش حبيت تقول شوف يا اخي المراه ناقصه فتحب تزين روحها بالمكياج بالسلسله بالقرط ربي يسمح لها ديرها الامور انما محارمها أن أو أمام زوجها أو أمام النساء. أنت راجل أنت ما يحتاج مكياج أنت. لا دير منقوش علاه. اللي بارك الله فيك غابت عليا. هذا هو. فإذا العبادة شاملة. ماشي تكون مسلم في الجامع ومن بعد كي تروح التاجر دير واش تحب. البطاطا شابة ديرها من قدام. الصغيرة ديرها من الخلف ولهذا ننصحكم كي تجي تشري بطاطا روح دور دور دور خلف التاجر وشوف بطاطا هكذا مليحة وهكذا نفس السعر على ما ديرهاش مع بعض ديرها مع بعض أو اجعل الكبيرة بسعر والصغيرة بسعر وتصيبوا هذاك يصلي قول لك والله غير البارحة صلينا الجمعة الإمام دارنا أخذ الخطبة والله غير فار فار ومن بعد هو يغش في البطاطا على لانه الجامع دايره الجامع تاع فار فار فار تاع يخرج برا فار فار فار لا هذا هو صح. اذا لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله والعباده شامله لجميع شؤون الحياه. بعض الناس يقول ما نقدروش الدنيا راهي تمشي هكذا معليش كما والفنا هذا الانفصال مع الوقت نوالفوا هذا الاتصال كما بعض الناس يقول ما نقدرش نشوف شريط علمي بلا موسيقى يعني انا اويرو لك في الاشجار ولا البحار ما فيها من عجائب الخضر انا بسمعها هذا نشوف بلا هاني نشوف حوتة كيف تهرب الحوتة كبيرة جدا كلها وتتخبى لها بلا لا تجي دن دن دن دن بلا قال لي ما نقدر قلت اسمع كيما ولفنا هكذا مع الوقت ان شاء الله نوالفوا انت كي تروح للبحر راك تشوف خلق الله كاين موسيقى معاها هكذا في السماء جاي هكذا وحده هكا خلاص نولدوا لكن لازم ماذا نفعل؟ علينا ان نديروا الخطوه اللي هي اننا ان نعبد الله في كل شؤون حياتنا. صح، كيف نعبد الله؟ كيف نعرف بلي هذه حلال هذه حرام هذه مليحه هذه مش مليحه؟ محمد رسول الله، هذه معناتها لا اله الا الله، يعني ما نعبد غير ربي لانه هو الذي يستحق العباده. صح كيف نعبد ربي؟ شكون اللي يوري لي بلي هذه حلال هذه حرام؟ علاه انا نقول واحد نشوفه لابس منقوش راجل نقول له لا يقول لي علاه لا؟ لان محمد رسول الله هو قال لي لعن الله الرجل يلبس لباس المراه ولعن الله المراه تلبس لباس الرجل. خلاص هذا معناته لا اله الا الله محمد رسول الله، ما نعبد غير ربي. صح خلاص، والعبادة حاجة شاملة. صح، كيف نعبد ربي؟ كما حدانا؟ لا، كما علمني الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام باش علمنا بالقرآن والسنة. إذن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. إقام الصلاة قلنا هنا ما قالش النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة، قال إقام. واش معناتها إقام؟ يعني تقومها، الصلاة تاعك تسقمها، تصلي مليح وتصلي كيما تحب. كاين بزاف منا حنا نصلوا، بصح نصلوا كيما نحبوا. كيما نصلوا كيما نحبوا؟ الصبح نصلوا 10 تاع الصباح، الظهر نصليوه من بعد عقلنا أو أذن، العصا من بعد نكمل البارتي هذه تاع الدومين ومن بعد نصلي. لا، صلي كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي في الوقت، حسن الطهاره تاعك، ما تزربش في الصلاه، ما تسرعش، اطمئن في صلاتك، اخشع في صلاتك، صلي مع الجماعه، واعرف وقتاش يجوز لك تقصر الصلاة، وقتاش يجوز لك تجمع الصلاة. كاين أحيانا تجمع الصلاة كي تكون مسافر مثلا، حكمك الظهر أنت مسافر، صلي الظهر ركعتين، زيد له العصر ركعتين وتروح، ما تصليش حتى المغرب. ما زلت مسافر، أذن المغرب وأنت مسافر، صلي المغرب وتزيد تجيب له العشاء. المغرب تصلي ثلاث ركعات والعشاء ركعتين، الحمد لله. تحرك في الدار لاباس عليك، ما كان والو. الظهر تصليه مع العصر، المغرب تصليه مع العشاء، لا شي كيما تحب انت. لازم نتعلموا إقام الصلاة. قلت لكم كذلك إقام الصلاة نأمر أهلنا بالصلاة. كاين ناس ينوض بالصلاة، يروح للصلاة، يروح يولي يصيب ولادو كما خلاهم كما صابهم، ما صلى وما تعينا ما تغداوش ولا ما فطروش ولا واش. المرأة ما فطروش دراري، ما حبوش ياكلوا. كيف ما ياكلوش؟ لازم جبت لهم لي فيتامين، لازم ياكلوا. دير حالة والصلاة ربي يهديهم ان شاء الله. هكذا والماكلة ما يهديهمش ربي على الماكلة، خلي ربي هو يهديهم على الماكلة. أو لا دين لازم ياكلوا مليح باش يصيبوا صحتهم، والدين ربي يهديهم ان شاء الله. هكذا لا، لازم نهتم. قال تعالى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. ماذا نكونوا قاعدين في الدار، اذن لازم الولد يشوف حركه في الدار. كاين حركه غير عاديه، وشنو هي؟ الاب ناطق اول حاجه، الدراري اللي قصروا سنوا مستحب نقولوا مع الاذان. هيا قول مع الاذان، او المؤذن لك الله اكبر الله اكبر، قول وليدي قول معاه الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، قول معاه اشهد ان لا اله الا الله. يشوف الولد بلي كاينه حاجه غير عاديه في الدار، ومن بعد يشوف الاب ناطق حيتوضع الام ثاني زوجها ناضت توجد في الحجاب تاعها تتوضع واش كاين كيما الماكله وقت الفطور واش بدا بدات من المغارف تسمع المغارف وتسمع الطباخة والطابله بدات توجد والطفله سمعتي جيبي الماء جيبي الماء جيبي الخل جيبي كاين حركه كذلك الصلاه هكذا اما حنايا الا من رحم ربي المؤذن او الاذان الدراري ميقصروا عادي والاب راهم تكي على الفوتاي والام راهي طيب عادي كنشوفنا والو اقام الصلاه كذلك كما قلت لكم يا جماعه نصليوا في العمل هذه الفكره اللي عم يقولوا ما تصليش في العمل كانوا يقولوها لنا الناس كبار تصلي في العمل زعما يلعب تاع مهمونا التقوى اللي يصلي بالعمل راه يسرق هكذا واللي يخدم في وقت الصلاه باش ما يدير راه يعطينا بالبنان راه يسرق هو ثاني نصلي وقت العمل الا بعض الاعمال فيها استثناءات تحمل اذن ناس وقت الصلاه كاين ناس راهم قاعدين اجتماع ويهضروا على الدين ويؤذن المؤذن نعم او كانوا نصليو بعد نصليو كذا نصليو وقت العمل وبالكو هذا اللي يقول لكم اللي يصلي في وقت الخدمه راهو يسرق في مال الدوله ولا في مال صاحب الشركه كاش منها وبعض الناس طيبين واش يقولوا يقولوا سي المعلم انا نصلي وكي يخرجوا الخدامين هذيك النص ساعه هذيك اللي صليت فيها وتوضيت فيها انا راه ما ترى مالوش تخرج مع خدامي ايوا هذاك الوقت تعمل تعمل هذاك الوقت تاع ربي ما نعرفش يخرجوا على ربعه نخرج على ربعه ما نخرجش انا ما نخرجش نلعب انا نصلي ذلك غلط العمال اللي ما كانوش يصلوا هما المغالطين بعض الناس يقول في هذه صعيبه اي شيء شيء تبدلت امور انا نشوف السبعينات والثمانينات كانت الامور سايبه الحمد لله الان هاي الحمد لله السبعينات كان كنا احنا دراري كانوا ناس كبار يجروا مورانا بالعصي اخرجوا جماعه تاع دراري احنا نهربوا لهم ندخلوا مور العرس ما نخلوهم حتى تقوم الصلاه وندخلوا شفتي كانوا يحوزونا تحوز من بيت ربي يقول لكم يشوشوا انت علموا دراري ما تخليهمش يصلوا مع بعض وين يصلوا فرقوهم فرقوهم عن بين الرجال كل طفل على يمينه رجل وعلى يساره رجل ما يصغرش ما يصغر بصح ديرهم صف واحد وهذا اعتمدوا على حديث ضعيف شفت الاحاديث الضعيفه شحال واعره كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال يصلون الامام في الامام والاطفال في الوسط والنساء في الخلف حديثنا كاش منا الرجال كانوا يصلون في الامام نعم والنساء في الخلف نعم والاطفال والرهون مع الرجال ولهذا في رمضان كاين الناس يتقلقوا في التراويح يحاوزوا الاولاد لا تحاوزوا الاطفال الطفل تحاوزه خاصة إذا ضربته قادر يولي عدو للإسلام في المستقبل وخاصة إذا شد المسؤولية تزاقت علينا أنت السبب ضربته بكف على خطر خسر الركوع ولا خسر الوضوء مرة كنا في مسجد صلينا الظهر احنا سلمنا وسمعوا كف سمعناه من بعيد واحد إنسان كبير ضرب طفل صغير طفل صغير في عمره بالك 8 سنين قالوا انت جيت تتمسخر راه في بيت ربي هنايا يا ودي بعد تحكموا الناس كيف تطلبوا قال له راح يتعلم صلاه في دارهم ومن بعد يجي يتعلم في الدار ومن بعد يجي كيف هذا قال له ما تجيش تضرب لنا الاطفال هذول الناس كبار ما تجيش تضرب لنا الاطفال ومن بعد هذاك الطفل مسكين بدا يبكي احنا باش ما يوليش عدو للاسلام في المستقبل كاين بعض الناس جاو لي قالوا له ما تخافش عطاو له دراهم قالوا له هاك هاك قالوا ما ديرش على هذا الانسان قلق وكذا وقالوا اروح للجامعه اروح للجامعه وتعلم الصلاه تعلم الصلاه كي تكون تصلي ما تلعبش هي خمسة دقائق برك من بعد رحت تلعب برا ما كاش مشكل. قالوا خلاص الحمد لله تداركوا المشكلة. إذن الصلاة إقام الصلاة إيتاء الزكاة هي عبادة مالية يؤديها الأغنياء للفقراء بأحكام معينة. صوم رمضان عبادة بدنية فيها إنسان يمتنع من المفطرات من طلوع والشمس ولا الفجر. كان بزاف يقولك من طلوع الشمس، لا لا، من طلوع الفجر إلى غياب إلى غروب الشمس. هذا الصيام يعلمنا كيف نتحكم في أنفسنا. وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذن هذا الحديث أيها الإخوة يبين بالإسلام بناء أساس تاعه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليبيلي الصلاة والصيام الزكاة والحج لمن استطاع إليه سبيلا. نروح للحديث الرابع. الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه موضوعان أو نقطتان كبيرتان. النقطة الأولى كيف يتطور الخلق تاع الإنسان في بطن أمه، وهذه معجزة أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل الأطباء إلى تصوير الجنين. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه هنا واش قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. علاش جاب هذا الكلمه؟ لان هذا امر خاصه في هذاك الوقت ما يعرفوش كيفاش يتكون الجنين، ما يعرفوش، ولم يكتشف الناس مراحل تكون الجنين طبيا الا في القرن 18 ميلادي او 19 ميلادي من الناحيه الطبيه. ولهذا كان احد الطلاب المسلمين في بريطانيا في القرن 19 ميلادي تقريبا كان يدرس الطب، فقال احد الاطباء لقد اكتشفنا اكتشاف جديد عبر الآلات أن الإنسان يكون نطفة ثم يصير قطعة لحم ثم يبدأ يتكون ثم يبدأ يبان وجهه عينيه يبدأ يتكون. قالوا غير كما اكتشفناها، وهذا دليل بلي احنا البريطانيين احنا ناس عربين احنا ناس ما عرفوه. فقام إليه ذلك المسلم قال يا أستاذ ممكن تدخل؟ قال تفضل. قال عندنا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أن تكون الجنين يمر بمراحل، واذكر هذا كله الآيات من سورة الحج والآيات من سورة المؤمنون واذكر له هذا الحديث قالوا كيف؟ قالوا احنا كنا نعتقد باللي الانسان في بطن امه هذا البريطاني كيما راهو اذا انسان بصح يكون صغير ومن بعد كيما راهو هذا يتجعد هذا راسه يكبر ويديه يكبروا ومن بعد يخرج من بطن امه. كنا هنا نعتقدوا. قالوا اسمع انت منين جبت الكلام هذا؟ قال هذا من القران قبل 14 قرن. قال لا هذا ما غير ممكن. قال ممكن نجيب لك القران مترجم المعاني تاعو بالانجليزيه ونجيب لك الحديث هذا مترجم بالانجليزيه. جاب له وقرا تعجب. قال مستحيل محمد يعرف هذا الشيء. قالوا محمد عليه الصلاة والسلام قال لنا والقرآن اللي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام قال لنا. قالوا ما هذا دليل بهذا محمد عنده اتصال بالله كما واحد طبيب كذلك طبيب في المفاصل في العظام في ممكن في 1982 قال للناس هو روسي لا يمن لا بربي لا بني. قالوا ما قد اكتشفنا مؤخرا أن الإنسان مركب بمفاصل عنده مفاصل وصبنا باللي عنده 360 مفصل غير كما اكتشفناها واحد ما كان يعرفها. ناظر ليه احد المشايخ العلماء راح ليه قال له هكذا يقولوا نعم قالوا مستحيل يعني مثلا قبل 10 سنوات قبل 100 سنة مستحيل كنا نظن باللي الانسان مركب على الكوكب. قالوا وش رايك لو كان نقول لك باللي محمد عليه الصلاه والسلام اخبرنا في حديث صحيح ان الانسان مركب من 360 مفصل. قالوا ولي تشوف جاب له الحديث مترجم بالروسيه قراه داخل حكمته الدوخه. قال لهم جيبوا لي كرسي بعد. قالوا مستحيل ان نقول لك ما كاش اللي يعرف هذا غير كما اكتشفناه احنا العلماء. قالوا ها. قالوا من اخبره؟ هذا واش قالوا؟ قالوا اخبره الله. هذا هو. اذا هنا في هذا الحديث النبي عليه الصلاه والسلام يخبر بشيء لم يعرفه الاطباء لا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعد الرسول الا في قرون او قرنين من الان. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سبق هذا الحديث قلنا وهو الصادق المصدوق. الصادق يعني هو الصادق في قوله. النبي عليه الصلاه والسلام عمره ما كذب. شو واحد يقول لك ان محمد تاعكم داير وفي عام؟ نقول له شوف نعطيك عام في يدك عام ليها عام اي عام روح ادرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم جيب لي مرة واحدة كذب. إذا تجيب لي مرة واحدة كذب خلاص أنا نخرج من الإسلام. أي روح ما يقدرش النبي عليه الصلاة والسلام ما يكذبش. الأعداء تاعو تعرف كانوا يسميوه الصادق الآن خلاص وهو الصادق المصدوق أي الوحي اللي راهو يجيب فيه اللي جا فيه من عند ربي مصدوق يعني ربي يؤيده والوحي اللي جابه ما فيش تناقض. بعض الناس يقول كيف كاين واحد الآية تقول هكذا واحد الحديث يقول هكذا أنا نشوف بدي تناقض. كاش تناقض؟ تناقض في مخك أنت. روح سقسي العلماء ينحوا لك المشكل. ولهذا يعني دائما نقولها مين ذاك في العالم الإسلامي وخاصة العالم العربي وخاصة الناصر من داك يخرج لنا واحد هكذايا شغل قراز الحروب شغل تخلع قراز الحروب هكذا شغل فقتلهم المسلمين اليوم ما نعطيهم ايه واش كاين كيفاه الايه الفلانيه تقول كذا والايه الفلانيه تقول كذا والحديث يقول العكس واو انتم المسلمين فو في فو لا كاش منكم كاع واش نقولوا له هذا واش نقولوا له قول اسمع تا كي تمرض كي تمرض يعني واحد مريض نوض مع صباح يجي لكم في التلفزيون ولا يقول يا ناس انا يا ولدي تكنوض مع صباح ما عنديش الشهيه ما عنديش لابيتي مانيش نشوف مليح مانيش نمشي مليح واش نقولوا له ها روح عند الطبيب هو لا يجي في التلفزيون ولا في الاذاعه ولا في محاضره ويبدا يبث الشكوك تاعو والاشياء اللي راهو يشوفها متناقضه في الاسلام هذا دير هكذا ها روح عند الاطباء شكون هما الاطباء تاع الدين العلماء كي تقعد مع العالم خمسه دقائق ينحلك تخش لي في راسك ينحي ولا خمسة دقائق قاعد مع هكذا مع الشيخ أنا مش عندك كيف ربي يقول هكذا هنا يقول هكذا وهنا يقول هكذا اسمع هذا الآية نزلت في كذا وهذا الآية نزلت في كذا سي بون هيا لا تروح خلاص نحالك الميكرو في راسك نحاولك حنا ما يديروش هكذا يجي عند الناس يبدا يقول وعلاه الاسلام قال هكذا وعلاه قال هكذا ولهذا ننصحكم يا اخواني في الحومه ولا في الدار ولا في عرس ولا في جنازه ولا في الخدمه كي تتلاقاو مع الناس كيما هادو ما تناقشوش اذا ما عندكش العلم واش تقول لهم؟ واش تقول لهم؟ هو عند الشيخ اش تقول هذا الشيخ هذا انا نستعرض به ايه معليش روح ليه روح روح كي تروح ليه تولي تستعرض ليه روح يقول ما نروحش ليه ما لا اسمع لا بس جيت تهضر معايا اهضر لي على البطاطا على البحر على السخانه ما تهضرليش عليهم خلاص على تهضر لي يعني تخلي بالشك ما تدخلنيش الشك انا مؤمن انت عندك تخش في راسك عندك الميكرو في قلبك هاتي روح عند طبيب يدير لك عمليه جراحيه خفيفه هكا هاي روح تبع ولهذا كنت نقول لهم ما تناقشوش ما عندكش عين ما تناقش انت يجيك واحد يقول لك اسمع والله ما نمشي نشوف مليحه عيني اليمنى هذه واقفه انت تقول له اروح نقول له شوف شويه كرويه شويه فلفل عكري زيدها شويه خل وبيت هذه عاد اصبح ينوض راحت عينه راحت عينه وش تقول له انت روح طبيب تاع من تاع الخل تاع العينين ما تروحش عند طبيب تاع الخل إذا عيبك مريضة واضح كذلك يقول لك أنا أروح عند الشيخ فلان هو الشيخ فلان إمام إمام يصلي بالناس يحفظ القرآن من ذاك يدير خطبة خفيفة ما يعرفش من يحب لا لا ما تروحش عنده وعند من نروح الشيخ فلان ما يبالك عنده علم واسع روح عادي هذا هو إذا هذا الحديث هذا حبس هذه حبسة الساعة يعني ما نحبش أنا كي نصيب ساعة حبسة في مقابلة مين؟ حبان ساعة ونص صح النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث أخبرنا كيف يتكون الإنسان في بطن أمه الله أكبر هذه معجزة هذا دليل آخر من أن آلاف الأدلة بأن هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم صادق وهو رسول الله حقا اللهم يا ربي وفقنا لاتباعه في الدنيا واحشرنا معه في الجنة يوم القيامة رجل عظيم لهذا دائما نقول يا شباب حبيتوا تقتديوا حبيتوا الشجاعة ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم اقتدي به حبيتوا لبسه وشعار تتبع ليش هذاك رقم سبعة ولا رقم عشرة ليعرف يسجل الهدف ويسجلها كما يقولوا وين يسكن الشيطان ها خديك منه هذاك هذاك يعرف الكورة تبع الرسول عليه الصلاة والسلام تبعه في الشخصية تاعه في السنة تاعه في السيرة تاعه الأقوال حبيت الكرم حبيت تتعامل مع الزوجة تاعك معاملة طيبة ها اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ما قدرتش على حاجة ما تستهزاش، كما مثلا اللحية، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا باللحية، ما قدرتش ديرها شكون تجي تقول هو لحية كيفاش داير نزعوها نزعوها قضية اللحية نزعوها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرفش كي قالنا نديروا اللحية، ما تقدرش حاجة شكون تدير ربي يغفرنا إن شاء الله ربي يتوب علينا. إذن هذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بها. الأمر الثاني، النقطة الثانية اللي أخبرنا بها، باللي الإنسان على حساب الأعمال تاعو يكون يوم القيامة، يدخل الجنة ولا يدخل النار، على حساب الخاتمة. إنما الأعمال بالخواتيم. واش معناتها هذه؟ كيف يعني ما الإنسان ما يخدمش ما يعبدش ربي يقول كنسنى بالك الموت على حسب الخاتمة؟ لا لا، الحديث ما يقولناش هكذا، الحديث يقولنا باللي الأعمال بالخواتيم. واش معناتها؟ سأذكرها الآن في آخر الحديث إن شاء الله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يجمع خلقه في بطن أمه، في بطن أمه 40 يوما نطفة، نطفة يعني يكون قطرة من المني يقع في رحم المرأة. نعم، 40 يوم يبقى هاي الماء، وبعد هذا الماء ربي سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخلق منه البشر يكون بعد ذلك علقة، يعاود سبحان الله هذاك الماني هذاك يعاود بقدرة ربي يتكون ويولي قطعة تاع دم، ثم مثل ذلك 40 يوم، ثم يكون مضغة، مضغة هذاك الدم هذاك قدرة ربي بعد 40 يوم يتكون شحال؟ يتكون قطعة من اللحم، مضغة، مضغة يعني قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغها الإنسان، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، يعني فربع شهور وعشر أيام بعد أن أصبح قطعة لحم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، يعني قبل هذا المدة المرأة ما تحس حاجة في بطنها لا تتحرك، صغير ينفخ فيه الروح، كيف ينفخ فيه الروح الله أعلم، ما ندخلوش أرواحنا في هذا لأن أمر غيبي. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يكتب له أربع أشياء، يكتب الرزق تاعو ويكتب له الأجل تاعو ويكتب له العمل تاعو، هل هو شقي أو سعيد، هذا هو. وهذه جاءت في القرآن الكريم، قال الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، هذا بالنسبة لآدم، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. هذه سورة الحج. وفي آية في موضع آخر في سورة المؤمنون ذكر الله تعالى 7 مراحل، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هنا سؤال: هل يجوز الإجهاض؟ عرفتوا الإجهاض؟ الإجهاض يعني المرة تكون حامل وتنزل تشرب دواء ولا ما تدير بالعاني وتهبط، واش كاين في كرشها؟ هل يجوز هذا؟ هنا كاين بعض الناس كما في بعض الدول كما امريكا بعض الولايات ممنوع الاجهاض بعض الولايات مسموح الاجهاض احنا عندنا ما كاش اللي مسموح ممنوع نتبعوا الشريعه والشغل لا يجوز اسقاط الجنين لا يجوز مهما كانت الظروف الا في حاله واحده صح كي يكون 40 يوم الاولى برك 40 يوم الاولى هناك بعض العلماء قالوا يجوز ان تسقط لانه ما زال ما لكن بشرط ما هو يجوز لكن مكروه لكن يجوز 40 يوم الاولى برك على لانه ما زال قطره تاع ما مازال ما تبدلش لكن تنزلها علاش ليس خوفا من قله الرزق او قله السكن يجوز اما المراه قالت لك يا ودي انا عندي طفل راني نربي فيه وني نعيا خليني نهبط هذا النطفه يجوز 40 يوم بعد 40 يوم ما يجوز وخاصه اذا نفخ فيه الروح يعني 4 شهور وعشر ايام ما يجوز هنا كاين بعض الاطباء وش يقولوا الجنين ما عندوش عينين الجنين ما عندوش مخ نيفو طويل بزاف كما بينوكيو ناحي هبطوا لا ما يجوز ما عندوش مخ ما يجوز كاين اطباء قراوا على الطب الفرنسي والفرنسيين معروفين بالمين ملحدين ما يؤمنوا لا بربي لا بنبي الدين هذا عندهم والو البريطانيين خير منهم البريطانيين يؤمنوا بالدين تاعهم الفرنسيين والو ما كاش دين ولهذا الجنين عندهم عادي درنا له تصويره ما عندوش عنده وزنيه كبار مد الخيل هيا هبطوا ما عندوش المخ سيولد مشوها لا يجوز في الاسلام لا يجوز الا في حاله واحده كاين خطر حقيقي على امه يمكن تبقى به تموت وشحال من مره يجي لي واحد يا شيخ وليدي راه في كرشي ماه وما عندوش المخ ما عندوش عينين نيفو ما كانش قالوا لي هبطوا ما تهبطوش وشحال من مره يقولوا له راح يموت راه مات يولد ميتا ومن بعد عيط للشيخ راك معروف الحقيقه شنو الحقيقه هذاك اللي قلت لك نطيحوا ها طيحته شفت لي ناس ولد بأحسن تقويم صح ولد مشوها عندك أجر كي تربي أطفال معوض عندك أجر صبر عليه وإذا مات يشفع لك يوم القيامة إذا شفته لا يجوز الإجهاض لا يجوز إلا في حالة ما إذا كان بقاؤه في بطن أمه يشكل خطرا على حياة الأم فقط لأننا ما تتبعوش الأطباء الملحدين وبعض المسلمين اللي مساكين ما يعرفوش هذا الأمر كاين أطباء بزاف مسلم يصلي يبدا يدير ولا طبيبة يدير ليكوغرافيا هذيك التصوير يقول الطفل هذا ما عندوش وزنين ما عندوش المخ قلبه ماهوش يخبط لا ما يجوش إسقاط الجنين وخاصة بعد أن ينفخ فيه الروح ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملك يكتب بعد ما ينفخ فيه الروح يكتب الرزق تاعه الرزق هو ما ينتفع به الإنسان وهو نوعان رزق يقوم به البدن من وهو الطعام والماء والهواء واللباس والمسكن والمركب إلى آخره ورزق تقوم به الروح وهو الدين والعلم والإيمان والعمل الصالح. إذن الرزق تاعك راه مكتوب يا أخي، لا تقلقش. ليس معنى هذا ما تخدمش ما تروحش تخدم على روحك، لا، تخدم وأنت موقن بأن رزقك مكتوب. ولهذا المسلم لا ينتحر. الكفار الآن يكون خدام يبطلوه من الخدمة صباح يسيبوه معلق روحه، مش كاين بطلوه خلاص صح يموت بالجوع. احنا ما عندناش هذه، الرزق تاعك مكتوب، ما تقلقش ما تقلقش. وفي الأذان إذن النبي عليه الصلاة والسلام هناك يخبرنا بالرزق والأجل، ليس معناه أنه يعني ما نفهموش من هذا الحديث بلي الإنسان يعتمد على المكتوب وما يخدمش ما يروحش يسعى للرزق، لا. هذا الحديث ما نفهموش وحده، هذا الحديث نفهموه بالآيات الأخرى والأحاديث الأخرى. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لهذا ما هو الفرق بين العالم في الدين ومشي العالم؟ العالم في الدين اقرأ الآيات والأحاديث واجمعها وعنده نتيجة. اللي ماشي عالم يقرأ حديث عن باله الإسلام غير ذلك الحديث، يفهم الإسلام على ضوء ذلك الحديث فيروح فيها تخبط له. يعني لازم دائما نرجعوا للعلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قريت حديث، قريت آية، أشكلت عليك، تخبط لك، ما تقلقش، ما تقولش الحال بعيد، روح عند الشيخ ينحي لك المشكل. إحنا العالم مثلا مسألة فيها 20 حديث وفيها 5 آيات، أنت كي تقرأ آية واحدة في ذاك الموضوع ما تفهمش الموضوع مليح. فيها 20 حديث تقرأ 5 أحاديث في ذاك الموضوع ما تفهمش الموضوع مليح. أرجع للعالم، هو راه قرأ ذيك الـ5 آيات مليح، قرأ التفسير تاعها والـ20 حديث قرأها مليح وجمع بينها ويعطيك الزبدة. الآن نقول كيف؟ هنا يقولنا الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. كيف؟ واحد طول عمره هو يصلي ويدير عمل أهل الجنة، كي قريب يموت يكفر ويروح مع فرعون للنار. كيف هذا يعني؟ ما تقلقش. كيف نفهم هذا الحديث؟ هذا الحديث فهموه بحديث آخر. وش هو الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيما يبدو للناس. قال في حديث آخر: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وقال: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. يعني كاين حاجة داخل القلب هي اللي خلت الإنسان في آخر حياته ينقلب، يكون مؤمن يولي كافر، يكون كافر يولي مؤمن. ما معنى هذا؟ ليس معنى هذا ما دام هكذا انا ما نخدمش، انا ما نصليش، ما نصوم، لا. لا، سقم قلبك. وباش تسقم قلبك؟ سقم الاعمال تاعك. لان بعض الناس كيسمع يقول ماذا صح في القلب؟ لا لا، ماشي صح في القلب، الصح في القلب والاعمال. الله تعالى يقول: الذين امنوا و عملوا الصالحات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبدين حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. شوف كيف اللسان تاعك يتسجل قلبك يتسجل. ما انا ما كاش من هذيك تاع ها صاحب القلب وين على بالك ها وهذاك الندم راه وراك فيها بالك كي تجي موتي ولي مؤمن وين على بالك انت دخلت في قلبه. لا هنا هذا الحديث هو يقول لنا سقموا ارواحكم سقموا قلوبكم سقموا اعمالكم باش كي تجي تموت ربي يختم لك بالاعمال الصالحه. كيش من هذه واحد طول عمره مخلص يدير الاعمال الصالحه ويموت كافر ما كاش من هذه ما صراش وما تصراش كاش منها. واحد مؤمن يخاف ربي ويعمل الصالحات ويبعد عن الذنوب واذا غلط يستغفر يموت كافر ما كاش منها هذه بالك وتعتقدوها. إما علاش انا نشوفوا بعض الناس يكون لبس به وينقلب لانه في قلبه كاين امور كان يديرها بينه وبين ربي ما كانش سوا سوا ولهذا ربي في اخر عمره حكمه ومات كافر. صح واللي كان رايح فيها ويموت مؤمن على لانه ربي يعلم باللي القلب تاعه هو حاب الخير حاب لو كان يصيب الخير ما بقاش يوراله في اخر عمره يموت مؤمن. هذه صارت في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. واحد كان يجاهد مع الرسول عليه الصلاه والسلام لا يترك كافرا الا هجم عليه لا حاله. قالوا يا رسول الله فلان لا يترك شاذة ولا فاذة للكفار الا هدمها. قال هو في النار في النار. قال احد الصحابه قلت لا انزلنه ديك بعدين وين يروح وين يضرب وين يدير في المعركه. فجرح ذلك الانسان فلم يصبر فقتل نفسه فجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله اشهد انك رسول الله. قال كيف لماذا قلت هذا؟ قال الذي قلت هو في النار قتل نفسه على ان ما كانش صافي ما كانش صافي. واحد اخر جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله اريد ان اجاهد معك. قال اسلمت؟ قال لا. قال اذهب لا استعين بمشرك. بعد مشى الجيش شويه عاود الحق بهم قال يا محمد اني اريد ان اجاهد معك. قال اسلمت؟ قال لا. قال اذهب لا استعين بمشرك. زاد مشى الجيش زاد الحق بهم قالوا يا رسول الله قال يا رسول الله انت اني اريد ان اجاهد معك. قال اسلمت؟ قال نعم. قال امضي. فجاهد فقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعه. هذه حسن الخاتمه بالصح. هذا انتبهوا هذا اللي مات وما صلاش لي صلى مسلم 40 سنه ويصبح خير منه. ردوا بالكم كاين واحد العباره اللي نستعملوها القور هذو عندهم الاخلاق لو كان يشهدوا برك يدخلوا الجنه قبل منا. يا طبطا ما يدخلش قبل الجنه قبل ما كاش منا. كيف انت 40 سنه وتصلي وتصوم رمضان وتحج وتعتمر هو يدخل الاسلام اليوم ويموت يدخل الجنه قبله؟ ما كاش منها. انت تدخل الجنه قبله وتكون في الدرجات العلى. ردوا بالكم هذا العباره. هو اسلم مرحبا به هذا بينا نفرحوا بصح ماشي خير منا. كيف انت صمت 20 رمضان 30 رمضان حجيت 7 مرات وانت مخلص وواحد امبارح دخل الاسلام ومتو كيف كيف يكون خير منك في الجنه؟ يوم كاش منها هذه كاش منها. انتبهوا هذه الافكار هذه اللي راهي تنتشر. معليش يا خويا واحد دخل الاسلام مرحبا به بصح ماشي خير منك. هذه صارت في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. زوج جاءوا من بلد ماشي من المدينه دخلوا في الاسلام وجاهدوا مع الرسول عليه الصلاه والسلام. واحد منهم استشهد وواحد منهم مات زاد عاش. ومن بعد هذاك الثاني صاحبه هذاك اللي مات في الجهاد جاء الاجل تاعو مات في فراشه. فرآهما احد الصحابه ثمانا فرأى الذي لم يمت في الجهاد اعلى درجه من اللي مات في الجهاد. ونحن شو نقولوا؟ راح لا قالوا يا رسول الله كيف؟ قالوا كم صلى من صلاه؟ كم صام من رمضان؟ شفتوا كيف؟ ولهذا انسان يكسر من الاعمال الصالحه يخلص لله وربي سبحانه وتعالى كيشوف فينا ان شاء الله الاخلاص والحب والخير. واذا غلطنا نتوبوا بسرعه ما تموتش كافر ما تموتش. سعيد واحد قلبه ماشي مليح اعمال تاعو فاسده خاصه بالتخبيه وما يتوبش هذا راه في الدونجي راه في الخطر. فهمتوا الحديث هذا؟ هذا هو الحديث. نستفيد من هذا الحديث ان الاعمال بالخواتيم انسان باش علاه يكسر من الاعمال الصالحه يصفي قلبه يصفي الاعمال تاعو زيد ما يخطرش ما تخطرش بالعمل تاعك لا تعجب بعملك. وثالثا تسال الله دائما حسن الخاتمه. اللهم يا ربي ارزقنا الاستقامه وحسن الخاتمه. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.